صبر الإنسان لما يجوز صبر الإنسان يفتح ويفضل بقوا أحد إلا بعد 40 سنة؟ لا أنا أقول أن لا يمشي أحد يعني لا أقول 40 ولا أقول 20 ولا أقول 100 هذا يختلف من أرض إلى أرض حتى يفنى حتى يفنى العظام ما بتنى كيف؟ حتى يبدو العظام العظام تفنى شيء غبي العظام كلها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.